عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي نسخة: أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم والترمذي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. قل كل هذا واستغفر الله. يقول: أحتار بين أعمال العقل والتوكل على الله حيث أريد الزواج، لكن معتبي ضعيف. عندما أعمل العقل أدرج من المستحيل الزواج الآن، أعرف أن الرزق بيد الله، ولكن أعمال العقل يحيز. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البغاء فليتزوج. فالأمر مبني على أن ينظر الإنسان في نفسه هل يستطيع البغاء أم لا. إذا ولد نفسه لا يستطيع عباء الزواج فليصبر. بعض المغسلين عند غسل الميت يكون يوجد رائحة جميلة في يده وفي الحجرة، والحاضرون الغسل يشمون هذه الرائحة. هل عدم وجود هذه الرائحة دي وجود من ليس العذاب؟ لا، ليس ذلك. إذا كان من شيء من ذلك كرامة لبعض الناس فلا يلزم وجودها للكل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمت عليه النار. هل كل المسلمين سيحرمون على النار؟ النار نار الخلود، سيحرمون عليها، ولا يلزم من ذلك أن لا يدخلوا الطبقات العليا التي هي لعصاة الموحدين. كل قول هذا.